بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الكتاب المعروف بآداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله: ويلزم الجاهل تعلمها، يعني الفاتحة، ويلزم الجاهل تعلمها يعني الفاتحة، فإن لم يفعل يلزم يعني يجب على الشخص أن يتعلم الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة تعلما صحيحا، يقرأها قراءة صحيحة. طيب، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. إذا ترك التعلم وهو قادر عليه، أعرض، لا يريد أن يتعلم، صلاته باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن، وهذا كالرجل مثلا الأعجمي الذي يسلم حديثا ويصلي، أسلم الآن يجب عليه أن يصلي العشاء، طيب ما يستطيع أن يتعلم الفاتحة وما تيسر من القرآن، ما يستطيع رجل أعجمي. يقول الشيخ: لزمه أن يقول، يعني هناك بدل كما جاء في الحديث، لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزي آية، يعني بعد الفاتحة يقرأ سورة كاملة. الشيخ يقول: ويجزي آية، يعني آية واحدة، لو قرأ آية واحدة يكفي. يقول: إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، يعني أن تكون هذه الآية طويلة، مثل آية الكرسي مثلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو أطول آية في القرآن وهي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. هذه تقرأ، بل تقرأ في ركعة، لأنها وجه، هي وجه كامل في المصحف المطبوع معروف عندنا. أو يقرأ: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا كثير يحصل، كثير ما يقرأ الأئمة هذه الآية في ركعة واحدة، يقرؤون بها في ركعة واحدة وتكون في الركعة الثانية، فهذا لا بأس به. أحمد استحب أن تكون آية طويلة. يقول: فإن كان في غير الصلاة، فإن كان في غير الصلاة، فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، يعني إذا قرأ القرآن في غير الصلاة إن شاء جهر بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ويقرأ: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيقرأ. هذا إذا كان يقرأ في غير الصلاة، كان في المسجد أو في البيت، يجهر بالبسملة لا بأس، أو يسر بالبسملة، يقولها سرا وينطق بها، ينطق بها سرا، ثم يبدأ: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو قد قال البسملة سرا، هذا لا بأس. إذن في الصلاة وفي خارج الصلاة، إذن في خارج الصلاة يجهر أو يسر، أما في الصلاة فإنه يسر لا يجهر بها، هذه السنة. قال رحمه الله: وتكون السورة في الفجر، وتكون السورة في الفجر، يعني تكون السورة التي يقرأ بها في صلاة الفجر بعد الفاتحة، وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف، لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل واحد. المراد هنا بالتحزيب، هنا القراءة في أسبوع واحد، القراءة الأسبوعية. فيقرؤون في اليوم الأول من أيام الأسبوع ثلاث سور. نريد أن نحسب من المصحف، احسبوا معي من كتاب الله عز وجل، وسوف نتبين ما هي الثلاث سور وما هي الخمس والسبع والتسع إلى آخره. احسبوا، أعطني مصحف. ها، خذوا مع مصاحف، اللي بيحسب معي يحسب. يلا بسم الله. في الفهرس الأخير، النظر فين؟ في الفهرس الأخير. واضح؟ أنا وحدي يعني، لعلي أهم. ألم يقل الأشاعرة والمعتزلة أن خبر الواحد يفيد الظن لأنه قابل الوهم والغلط؟ والله المستعان. طيب احسبوا معي، هذا في هذا الحديث يقول إنهم في اليوم الأول، يقرؤون ثلاث سور. ما هي؟ البقرة وآل عمران والنساء. يعني إذا أردت أن تختم في أسبوع بطريقة وسنة الصحابة رضي الله عنهم، هذه طريقتهم، يقرؤون في اليوم الأول البقرة وآل عمران والنساء، هذه ثلاث سور. وفي اليوم الثاني كم سورة قال؟ خمس. أي إذن ما هي؟ المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، إلى التوبة، يعني من المائدة إلى التوبة. طيب بعدها كم قال؟ سبع، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل. واضح؟ هذه كم؟ هذه سبع، يعني من يونس إلى النحل، هذه سبع سور من يونس إلى النحل. طيب اللي بعدها كم قال؟ تسع. طيب احسب، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، هذه كم؟ هذه تسع إلى الفرقان. بعدها كم قال؟ إحدى عشر. احسب، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبع، فاطر، ياسين إلى ياسين، هذه إحدى عشرة سورة. التي بعدها كم قال؟ ثلاثة عشرة. الصافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات. إذا المفصل من فين يبدأ؟ من قاف. إذا هذا الدليل هو الذي يفيد أن المفصل يبدأ من سورة قاف، لأن العلماء اختلفوا المفصل من فين يبدأ، والراجح أنه يبدأ من قاف، لأنك إذا حسبت هذه الحسبة تنتهي إلى سورة قاف. إذا من قاف إلى آخر سورة في القرآن، سورة الناس، هذه كلها المفصل. إذا في اليوم الأخير، اليوم السابع، يقرؤون المفصل من قاف إلى آخر سورة، وهذا تقريبا أربعة أجزاء. إذا هذا هو تفسير هذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. يعني يكره أن يقرأ في صلاة الفجر من قصار المفصل، قصار المفصل تقريبا من سورة الضحى إلى آخر السورة، إلى آخر الحزب، الجزء، جزء عما يتساءله. يكره الشيخ، يقول يكره، لأن السنة والهدي النبوي في صلاة الفجر الإطالة، ما ينبغي المخالفة للسنة. قال: إلا بعذر كأن يكون مريضا أو مسافرا. قال: ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ فيها بالأعراف، يعني في المغرب، ويقرأ في البواقي من أوساطه، من أوساط المفصل، وأوساط المفصل من سورة قاف إلى سورة والنازعات تقريبا. في خلاف في هذا طبعا، في خلاف بين العلماء. يقول رحمه الله يعني في صلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أواسط المفصل، في سورة الفجر من طواله، في المغرب من قصاره، من قصاره، وأحيانا يطيل في المغرب، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ فيها بسورة الأعراف. قال رحمه الله: ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه، ولا بأس، ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. يعني المرأة إذا صلت الفجر أو صلت المغرب أو صلت العشاء فلا بأس أن تجهر، هذا مشروع، والنساء شقائق الرجال، ما في بأس، ولكن بشرط إذا لم يسمعها أجنبي، إذا لم يسمعها أجنبي فإنها تجهر. قال: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر. يعني إذا كان في شخص، الشيخ يقول رحمه الله الذي يقوم الليل ينتبه يراعي المصلحة، إذا كان الناس يتأذى من جهره، يعني في أطفال نائمون، نساء نائمات مثلا، في شيوخ نائمون مثلا، إذا رفع صوته آذاهم وشوش عليهم وأزعجهم في نومهم فإنه حينئذ يسر. لكن إذا كان هؤلاء الحاضرون معه يستمعون لقراءته، يعني هم جالسون، ففي هذه الحالة ينبغي عليه أن يجهر حتى يكون النفع متعديا، يتلو وهم يسمعون. يقول رحمه الله: وإن كان ممن يستمع له جهر، يعني الحاضر، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، يعني ما يحتاج أن يعيد، كما لو جاء في صلاة العشاء مثلا وكبر تكبيرة الإحرام وذكر دعاء الاستفتاح ثم بدأ يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا سرا، تقال على كل الأحوال سرا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم تذكر الجهر، يعني هذه الآيات الثلاث هذه قالها سرا، ثم تذكر أن المشروع هنا الجهر، فحينئذ يجهر من حيث وقف، من حيث انتهى، ما في حاجة أن يعيد. يعني هو قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تذكر الجهر فإنه يجهر، إياك نعبد وإياك نستعين، يجهر من هنا. هذا معنى كلام الشيخ، يقول بنى على قراءته. والعكس إذا كان في صلاة العصر مثلا وبدأ يجهر: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الناس قالت: سبحان الله سبحان الله، يسبحون، فيقف طبعا ويسر، فماذا يفعل؟ هل يعيد الفاتحة؟ لا، يسر من حيث انتهى: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا، لأن إصراره في موضع الجهر وجهره في موضع الإصرار ليس مبطلا ولا ناقضا للتلاوة، التلاوة صحيحة، القراءة صحيحة، سواء أسر في موضع جهر أو جهر في موضع إصرار فالتلاوة صحيحة، لأن الجهر سنة والإصرار سنة، الجهر في موضعه سنة والإصرار في موضعه سنة. لو أن إماما صلى بالناس صلاة المغرب ولم يجهر، وهذه حصلت وسئلت عنها، صلى بهما أخ ما يعرف الحكم، أو إنه أصابته رهبة وهيبة، لأن هذا مقام الإمام الذي لم يتعود أن يقرأ، أن يصلي بالناس إماما، فإنه لا شك تصيب رهبة شديدة إذا تقدم، وربما تصيبه نفضة ويرجف أمام الناس، لا شك ربما يحصل هذا. فأنا سئلت عن هذا الإمام الذي قرأ صلى بالناس صلاة جهرية، أخ من العوام، ولم يجهر، صلى بهم صلاة سرية، هو يصلي العشاء، ما الحكم؟ الجواب: الصلاة صحيحة إن كان قرأ الفاتحة سرا. طب إذا لم يقرأ الفاتحة صلاة باطلة، لأن الجهر في هذا الموضع سنة والحمد لله. يقول رحمه الله: وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، ترتيب الآيات في السور واجب، وترتيب السور يقول الشيخ وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، لأن ابن مسعود مثلا ترتيبه يخالف ترتيب المصحف الذي كتبه عثمان. أيضا يقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتب مصحفا أيضا ترتيبه يخالف ترتيب عثمان، بل يقولون إن ترتيب المصحف الذي كتبه علي كان على نزول السور، مرتبا على نزول السور من حيث الزمان. وربما في مصاحف أخرى يختلف ترتيبها، ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس وجمع الأمة على مصحف واحد مرتبا ترتيبا واحدا، فاتفقت الأمة واتفق المسلمون واجتمعوا على هذا المصحف الذي كتبه عثمان، وهذه حسنة عظيمة لعثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جمع الأمة وجمع الناس على مصحف واحد حتى لا يختلفوا رضي الله عنه، وهذا من حفظ الله لكتابه. والأمة اتفقت وقبلت هذا المصحف وأذعنت وتواتر عندها، إلا الروافض الأخباث طعنوا فيه، وهؤلاء الروافض يطعنون في الصحابة ويطعنون في القرآن. ماذا بقي من الإسلام؟ يطعنون في كتاب الإسلام ودستور الإسلام، ويطعنون في من حمل هذا الكتاب وبلغه للأمة، يعني طعنوا في الشاهد وطعنوا في المشهود عليه. ماذا بقي من علم النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الكتاب الذي جاء به قد حرف، وأصحابه الذين أسلموا على يديه وتتلمذوا على يديه وأخذوا عنه العلم كفر أو خونه؟ إذن ماذا بقي من الإسلام؟ هل هؤلاء يعني هل هؤلاء نصحة؟ هل هؤلاء مسلمون؟ طعنوا في السلف وطعنوا في القرآن. وأما السنة وأمور أخرى، بس هذان الأمران يكفيان على الزندقة وعلى العداء للإسلام وأهل الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي، لأن قراءة حمزة والكسائي فيها إدغام شديد وفيها إمالة شديدة، فكره أحمد، هذا المقصود يعني. قال: والإدغام الكبير لأبي عمرو، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو، يعني لأبي عمرو ابن العلاء. وهؤلاء الثلاثة حمزة والكسائي وأبو عمرو هم من القراء السبعة. قال الشيخ رحمه الله: ثم يرفع يديه كرفعه الأول. نقف عند هذا الحد لأن الشيخ الآن سوف يبدأ بذكر صفة الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والشيخ كما تعرفون طريقته أنه يسرد الأحكام ويسرد المسائل سردا ويستدل أحيانا عليها من الأحاديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.